الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين في رحاب السيرة النبوية الشريفة العظيمة. كنا قد نزلنا على العهد المكي، وكيف أنه مر بذكرياته وأحداثه ووقائعه ومدافعاته، وانتقلنا إلى العهد المدني ووقفنا مع التأسيس، وأن البداية في التأسيس كانت بداية صحيحة لأنها تقوم على التوحيد والوحدة. وتحدثنا العهد المدني في أقسام: القسم الأول التأسيس وتثبيت أركان الدولة حتى صلح الحديبية، والمرحلة الثانية مرحلة ما بعد صلح الحديبية والانتصار على العدو الأكبر قريش وتمكين الدعوة والإسلام في الجزيرة كلها العربية، والمرحلة الثالثة من سيرته النبوية صلى الله عليه وسلم مرحلة استقباله للوفود وتأسيسه لمجتمع عالمي ولأمة عالمية. المجتمع الأول الذي تأسس لم يكن الأمر فيه بالسهولة التي يتصورها الناس. نعم، كانت الأصول واضحة وكانت المرجعية بينة، وهذا هو سبيل المحافظة على المجتمعات. بالمناسبة، نحن كمجتمع كأمة مسلمة تنقصنا المرجعية والأصولية، لا نرجع إلى الأصول، ولذلك تجد المجتمعات هشة أمام واردات الثقافة وأمام تيارات العولمة والتغريب، فسرعان ما يذوب المجتمع وتتفكك الأمة. أما المجتمع إذا تأسس على أصول كما حصل في المدينة، وهذا تحدثنا عنه في الدروس الماضية، تحدثنا عن ظهور المنافقين من اليهود ومن العرب، وقطعا المنافقون من العرب إما من الأوس وإما من الخزرج، فليس في المهاجرين منافق، لأنهم أصلا إنما خرجوا وهم يريدون بطواعية. أما المدينة الذين أسلموا فيها بطواعية وهم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم من الأوس والخزرج، إلى الذين تحملوا الدعوة تحملا وكرهوها: عبد الله ابن أبي بن سلول أسلم لأن قومه حملوه على الإسلام، وحتى يكون مطاعا فيهم كان لابد أن يسبح مع التيار لا عكس التيار. فالتيار في المدينة تيار عارم، هو تيار الإيمان، ولذلك اضطر لأن يركب هذا مع التيار العارم. ثم حدثتكم عن أبي عامر الفاسق، عمرو بن صيفي، الذي ولده والذي كان ولده حنظلة غسيلا للملائكة، هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. المرحلة التي نحن فيها أو مرحلتنا التي نحن فيها الآن أسميناها بالنشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر، لأن غزوة بدر هي من محطات التاريخ الكبرى التي أسماها الله عز وجل بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فهي من المحطات الكبرى التي أحدثت انقلابا وتحولا كبيرا في الجزيرة كلها، وأحدثت دفعة معنوية كبيرة للمسلمين وتثبيتا للفئة المؤمنة. وأول هذا النشاط قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما دخل المدينة والمسجد، كل هذا تحدثنا عنه، ثم لما دخل ومكث في المدينة وولد من ولد وتزوج وبنى بعائشة رضي الله عنها في شوال من السنة الأولى من الهجرة النبوية، والهجرة النبوية لم تبدأ من محرم، إنما بدأت من ربيع. ولذلك تجد المؤرخون يقولون مثلا في صفر من السنة الثانية من الهجرة بعد، يذكرون عدد الشهور، يذكرون عدد شنو؟ عدد الشهور. وبالتالي لأنها استؤنف التاريخ من ربيع، لكن بعد ذلك صرنا نبدأ شهورنا الهجرية وتاريخنا الهجري من شنو؟ من محرم، وليس من ربيع. ففي شوال بدا النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وشرع الأذان، وكل هذا لصالح المجتمع المسلم. في رمضان من السنة الأولى من الهجرة النبوية ولم يفرض رمضان، لكن شهر رمضان كان شنو؟ كان موجودا. شهر رمضان كان شنو؟ موجود كشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبالتالي الشهور قديمة، ومحرم هو من الأشهر الحرم، وقبله قبل محرم، وقبله ذي الحجة ولأنه شهر الحج، وقبله شهر ذي القعدة لأن العرب تقعد فيه عن القتال. فالأشهر الحرم ثلاث متتابعة، ذو القعدة وشنو وذو الحجة، شهر حج وشهر عدم قتال. والحج قديم بالمناسبة، حتى أخبرتكم أن أبا طالب في لاميته ومعلقاته الطويلة ذكر قريشا بالحج وبمناسك الحج وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وبالحجر المسود إذ يمسحونه وبالله إن الله ليس بغافل، لما ذكرهم بمناسكهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يحج، لكنه يحج حجا فريدا قبل أن يوحى إليه. فبالتالي الحج كان موجود، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فبالتالي قلنا بأن ذي القعدة وذي الحجة ومحرم أشهر حرم ثلاث، ومحرم من تحريم القتال فيه. صفر كانت الأوراق تصفر فيه، فهو أقرب إلى الشتاء، لاصفرار الأوراق سمي بصفر. صفر وبعد الصفر شنو؟ ربيعان وفيها اعتدال، وبعد الربيع جمادان وفيها يتجمد الماء، وبعده رجب، والرجب الترجيب التعظيم، وقيل الترجيب الانفراد، هو الصحيح رجب رجب لأنه شهر حرم منفرد عن بقية الأشهر الحرم، ثلاثة وراء بعض بعد مسافة بجنو رجب، بعد ذلك أشهر غير حرم. فالشهر الحرام الوحيد المنفرد شنو؟ رجب. ولذلك الترجيب الانفراد. وشعبان تتشعب فيه الغارات وتنطلق بعد أن وقفت عن القتال قليلا لتتشعب في الأودية، فسمي شعبان. وبعد شعبان رمضان لأنه شهر حار، وبعده شوال لأن الإبل تشول فيه أذنابها للقاح، ترفع أذنابها للقاح، فسمي شوال، شهر شوال. فهذه تسمية الشهور العربية. في رمضان وقبل أن يفرض، لكنه كان موجود، هو مش فرض رمضان، فرض صوم شنو؟ الذي فرض علينا شنو؟ صوم رمضان. أما رمضان فإنه شهر موجود يوم أن خلق الله السماوات والأرض. فبالتالي في رمضان من السنة الأولى من الهجرة النبوية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سرية في تاريخ الإسلام والمسلمين. واختلف أهل السير اختلافا واسعا، يعني ما هي أول سرية؟ كان ابن إسحاق يرجح أن أول سرية هي سرية رابغ التي كان عليها عبيدة بن الحارث ابن المطلب، والذي يرجحه الواقدي وغيره ويميل إليه ابن كثير وغيره من أهل السير حتى المتأخرين وحتى ابن القيم في زاد المعاد، أن أول سرية كانت سرية سيف البحر إلى جهة العيص التي كان عليها حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وكان حامل لوائها أبو مرثد كناز بن الحسين الغنوي، وكان لواءها أبيضا. اللواء هو شنو يا إخواننا؟ عبارة عن راية ولكنها عصات أو خشبة في آخرها شنو؟ قماش أبيض. ومن هنا أخذت الأعلام التي يراها الناس الآن، الأعلام الملونة الأخضر والأحمر والكذا والكذا. فبالتالي هذه راية عقدها النبي عليه الصلاة والسلام لحمزة، ولذلك يقولون بعد 6 أشهر، لأنه ربيع الثاني وجماداني ورجب وشنو وشعبان، في الشهر 7 من الهجرة أرسل الله وسلم حمزة بعد أن نزل الإذن بالقتال، وحمل مرثد أبو مرثد كان بمناسبة مرثد صحابي جليل وسيأتي ذكره يوم بدر، ووالده أبو مرثد صحابي جليل، وهما مهاجران وينتبيان في النسب إلى بني جابر من المازنيين. أبو مرثد وولده مرثد، شكله مرثد نفسه قال مرثد ابن أبي ابن أي مرثد، وأبو مرثد مرثد هو يعني مرثد ابن أبي مرثد، ومرثد هو الذي كني به والده، ووالده كناز ابن الحسين الغنوي، وكانوا في مكة بالنسبة، هم من المهاجرين، حمله اللواء، وكانوا 30 مهاجرا، وعلى الراجح أنهم كانوا رجلا أي على أرجلهم، حتى إذا بلغوا منطقة العيص لقي حمزة أبا جهل، وكان أبو جهل معه قومه وكانوا 300، فاصطفوا للقتال، اصطفوا القتال، فمشى بينهم مجد ابن عمرو الجهني. والغريب هنا يحتاج هذا إلى تفصيل في السيرة، أنه كان حليفا لشنو؟ للفريقين، أنه كان حليفا لمكة، هذا وارد، لأن جهينة من القبائل شنو؟ من القبائل العربية المجاورة لقريش، لكن كيف كان حليفا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ومتى حالفه؟ هذا سؤال عجيب، يعني ألا يستحق هذا وقفة؟ ألا يستحق هذا وقفة منا؟ هو أن مجدي ابن عمرو الجهني حجز بينهما وكان حليفا للفريقين، فسمعا كلامه وانفضوا بدون قتال. متى حالف النبي صلى الله عليه وسلم جهينة؟ هذا غريب بالمناسبة والله، لأنه الآن هو في المدينة لو كم؟ لو كم؟ 7 شنو؟ له 7 أشهر، في 7 أشهر أول سرية يخرجها ويجهزها ويعبئها هي سرية من؟ سرية حمزة، وباقي الأيام كان في المدينة يرتب اليهود والأوس والمهاجرين والمسجد والتآخي وتوطين الأناي. وقد قصصت عليكم ما لقي من المنازعات الداخلية بين الأوس والخزرج أنفسهم، وكيف أنهم تعاقدوا عند الظاهرة للقتال بعد أن تذكروا يوم بعاث، وقد أغرى فيهم شاس بن قيس اليهودي العداوة، هذا قلناه في الدرس شنو؟ في الدرس الماضي. فبالتالي متى تعاقد معه؟ الظاهر أن قبائل جهينة كانت ممتدة، التاريخ ثبت لنا بعض اتفاقات النبي عليه الصلاة والسلام مع فروع جهينة. جهينة قبيلة كبيرة، من هذه الفروع بني زرعة، وهي من فروع شنو؟ فروع جهينة. وبني الدبعة، بني زرعة وبني شنو؟ الدبعة، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، والاتفاق الذي ورد كان اتفاقا سياسيا محضا، ولعله هذا المراد، انه ما نكون معك في دينك ونحن ما اقتنعنا، لكن نحميك وتحمينا وتحمي مصالحنا ونحمي مصالحك. ده الاتفاق الاول. الاتفاق الثاني مع جهينة كان مع بني حرقة وبني الجرمز، وكان على رأس هذا الاتفاق معبد ابن عمرو الجهني، هو من الرواة، والظاهر ان فيه التزامات شرعية، ترك الربا وترك الخمر، والظاهر أن هذا متأخر بعد تحريم الخمر وتحريم شنو؟ الربا وأداء الغنائم وغير ذلك. الاتفاق الثالث كان مع رجل من جهينة يسمى عوسج ابن حرملة، وهذا فيه إخطاعات أخطعه النبي عليه الصلاة والسلام. شنو إخطاعات؟ يعني كتب له وقال له من المحلة لكذا لكذا حقتكم. ده الغرض منه شنو؟ الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا فذا وكان يتعاطى مع واقعه، وجد أن قبيلة جهينة منتشرة بينه وبين قريش، فأراد أن يؤمن شنو موقفه منها. وأجمل ما في هذا التحييد، يؤخذ من هذا عدوك إن لم يكن على دينك واستطعت أن تحيده فافعل. يعني أنت ما يكون موقفك إنه يا الناس كلهم يجبوا معانا يا خلاص ضدنا. أنت رتب الناس، في ناس معك وفي ناس ما معك لكن ما ضدك، خلوني يجبوا كده. وهذا قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لا الروم فيهم خير ولا الفرس فيهم خير، ولكنك إذا وازنت بينهما وقارنت بينهما ستجد أن الروم أخف من الفرس، لأن بينهم وبين أهل الإسلام أرضية الأديان، فكل ينتسب إلى السماء ويمكن أن يحصل نقاش. أما الفرس وكانت قريش لأنها وثنية تحب انتصار فارس، ولما انتصرت فارس غضب الصحابة في مكة، فأنزل الله قوله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اعتبر نصر الروم الصليبيون وهم كفار على الفرس وهم وثنيون، اعتبر هذا فرح للمؤمنين ونصر من عند الله سبحانه وتعالى. فشوف الفهم إخواننا، المشكلة يعني الناس حتى عقليتهم عقلية مغلقة. هسه بوش بيقول شنو؟ الماء معانا بيقول شنو؟ ضدنا. هكذا خلي ده مش بوش، خليه في الجماعات ذاتها. ناس في جماعة تقول مشكلة يقول لك ما معانا ضدنا، في جماعة واحدة ضدك شنو؟ انت ذاتك مو سايبه ضدك، ضدك شنو؟ انت ما شايف البلد ذاته تقول لي يا معانا يا ضدنا؟ والله يا اخواننا مفاهيم مفاهيم يا اخي. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل كيف في عدو الان محدد اسمها قريش، او صلى عنده معان قضية محددة، في بقية قبائل دار يدعوهم ما دار يسلموا، ما تسلم خليك كده كويس. فبالتالي شوف كونه عقد. انا والله يا اخواننا مع انه دي مسألة انا متأكد الاف الناس يمروا على مسألة مجدي ابن عمرو الجهني، وحيظهر لنا انا حاسه في غزوة بدر حيجينا مجدي ده كويس، وحيظهر لنا حاسه في غزوة بدر يقول لك انا حليفا للفريقين، انا ده اعرف عمل حلفي مع رسول الله 200. وانت بتحس انه رسول الله دخل المدينة ودي اول شنو سيف، سيف البحر دي شنو اول سرية. سبحان الله يا اخي دي عقلية فذة يا اخي، عقلية فذة وفعلا عقلية سياسية وقيادية فذة. بعد ذلك رجع حمزة بعد شهر رمضان في شنو شوال، وبعده في ذي القعدة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثانية. إذن نحن في أواخر السنة الأولى من شنو من الهجرة، أرسل إلى رابغ، معروف منطقة شنو رابغ اليوم هي منطقة مشهورة ومعروفة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبيدة بن الحارث ابن المطلب، مش ابن عبد المطلب، ابن منه ابن المطلب، والمطلب أخو من؟ أخو هاشم. والمطلب كان يسمى في مكة بالفياض لكثرة جوده الفياض. المطلب أخو هاشم، وعبد المطلب ولد من؟ ولد من؟ ولد هاشم. ونسبت عبودية ابن هاشم إلى عمه المطلب لأنه أردفه، فلما رأوه قالوا هذا عبد للمطلب. المطلب منه سيد الاسم ده المطلب ابن عبد مناف ابن قصي، المطلب ابن عبد مناف ابن قصي، ومن المطلبيين محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، منهم منهم الإمام الشافعي مطلبي بالنسبة أو مطلبي، جد منه ما عبد المطلب شنو المطلب، والمطلب بيبقى لعبد المطلب شنو عمه، وهو الذي جاء به من وين؟ من المدينة، وردفه خلفه، وأهل مكة لم يروه لأنه ولد في المدينة حتى السابعة، فلما جاء به قالوا من هذا؟ فقال بعضهم عبد للمطلب، قال ويحكم هذا ابن أخي هاشم. المطلبيين أقرب إلى الهاشميين. هاشم عنده كم أخو؟ ثلاثة، المطلب، وهذا منهم من؟ عبيدة، ومنه ركان المصارع. ركان، وإن كان حديث فيه في إسناد مقال، الذي كان مصارعا قويا وصارعه من؟ أرسل لهم دمنه در كان مطلبي من بني المطلب. ومنهم مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، غير أنه من جهة أمه ابن خالة منه، هو ابن خالة أبي بكر، مصطح ابن أثاثة مطلبي. فالمطلب وعبد شمس وذيل الأمويين ومنه ونوفل، ديل كم؟ ثلاثة. لما رسلهم في خيبر قسمنا الهاشميين، قسمنا الهاشميين والمطلبين أو المطلبيين، ولم يقسم لبني عبد شمس ومنهم عثمان بن عفان، ولم يقسم لبني نوفل، ومن نوفل المطعم ابن عدي بالمناسبة، وكان النبي يحترمه، لو كان حيا وكلمني في هؤلاء إنتنا لعفوت عنهم. المطعم، الله المطعم ده بس يعني نقص الإسلام، هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وقد وقفنا على هذا، أبناء المطعم وغيرهم وعثمان احتجوا قالوا تعطي المطلبيين والمطلب وهاشم وعبد شمس ونوف الإخوان، قال إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، لأنهم هم الذين انحازوا للهاشميين في الشعب، بينما انضم بنو عبد شمس وبنو نوفل لمن؟ لبقية قريش. وقلت لكم في الدرس الماضي أن أبا طالب هجاهم في لاميته، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل. طيب لحد حسا مركزين ولا سرحته؟ مركزين. فقلنا عبيدة بن الحارث ابن المطلب، ويعتبر ابن عمه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة، لأنه هو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقد تكون نسبته أقرب إلى أنه عم له. المهم قاد هذا مجموعة أكبر من مجموعة حمزة. ابن إسحاق يرى أن سرية رابغ بقيادة من؟ بقيادة من؟ عبيدة قبل من؟ قبل سرية سيف البحر، غير أننا رجحنا أن سرية حمزة أول للسبب الآتي الذي ذكرناه، وهو أنه في سرية رابغ خرج في 60 أو في 80 من المهاجرين، وكانوا يركبون، عشان كده يقولون في 60 أو في 80 راكبة، معناه شنو يا اخوان؟ لما يقول لك راجلة معناه شنو؟ بكرعين. في ناس مش بكرعين، في سرايا كانت بكرعين، ويقول لك راكبة معناه شنو؟ راكبين. بلغوا ثنية المرة. ثنية وين؟ المرة، الى ثنية المرة، وفيها لقي جمعا من المشركين. اختلف أهل السير في قائدهم. ابن إسحاق يقول أن قائدهم هو مكرز، من؟ مكرز ابن حفص، مكرز ابن شنو؟ حفص، وهو من بني عامر ابن لؤي. مكرز ابن منو؟ ابن حفص. وبعضهم يقول، وهو الواقدي يقول، إما أبو سفيان ابن حرب، وإما عكرمة ابن أبي جهل ورجح أبو سفيان ابن حرب. طيب الجمع جمع المشركين ما حدد، لكن المسلمين كانوا كم؟ كانوا كم؟ 60 أو كم؟ أو 80، من 60 إلى شنو؟ إلى 80. فيها رمى سعد بن أبي وقاص بسهم، والحديث البخاري كان يقسم بأن أول من رمى بسهم في سبيل الله وصدق. وفيها انضم إلى جيش المسلمين رجلان من أهل مكة منعا من الهجرة، فخرجا مع قريش ليتوصلا بهم، وهذه نباهة استغلون. الآن الكفار شنو؟ بيستغلوا المسلمين، صح ولا ما صح؟ بيستغلونا. لكن زمان المسلمين كانوا شنو؟ بيستغلوا الكفار. أولهم المقداد ابن عمرو الكندي البهراني. المقداد ابن عمرو الكندي منه البهراني، وهو من قضاعة، وقضاعة من هوازن أقرب إلى ثقيف، وهو عربي قح، وكانت له صلة في بني كندة، غير أنه تبناه بنو زهرة، رجل في بني زهرة يسمى بالأسود ابن عبد يغوث ابن وهب الزهري، آمنة بنت وهب الزهرية تقبل شنو؟ عمته أخت شنو؟ أخت أبوه. فصار المقداد ينسب إليه، يقال المقداد ابن ابن الأسود، وهذا أشهر، صح؟ هل سمعت بالمقداد ابن الأسود؟ سمعت به ولا ما سمعت به؟ المقداد ابن الأسود سمعت به؟ طيب سمعت المقداد ابن عمرو؟ ما هو يهوذاته؟ المقداد ابن عمرو هو المقداد ابنه؟ وكان متزوجا ببنت عم النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب عنده بيت اسمه منه ضباعة، كان مزيبا منه المقداد. والرجل الثاني عتبة ابن غزوان ابن جابر المازني، ولما يصطفوا خلاص ذلك شنو يقتتلوا أو رأوا بعض، قاموا ديال طوال ينضموا للمسلمين، وكانت هذه الفائدة الوحيدة من هذه السرية التي سميت بشنو برابغ. طيب في ذي القاعدة أيضا، وقيل أن بين السريتين 20 يوم، يعني ذيك في أول ذي القاعدة وذيك في شنو في آخرة، وقيل أنها كانت في شوال حقت ناس عبيدة ابن الحارث ابن منو ابن المطلب ولا ابن عبد المطلب ابن المطلب هاي. فهذه كانت في ذي القاعدة سميت بالخرار، وهذه كان أميرها سعد وحامل لوائها المقداد. لذلك رجحنا أن المقداد ما ممكن يكون أصلا شنو حمل اللواء إلا بعد أن لحق ببن بالمسلمين، وكان اللواء عنده، وكانوا يمشون، كانوا شنو يمشون على أرجلهم، وكانوا يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأدرك عير قريش ولا تتجاوز الخرار، منطقة اسمها شنو الخرار. فلما بلغ الخرار قيل لو أن عير قريش قريبة لو سرت لأدركتها، قال ولو سرت لأدركتها ولكني خشيت أن أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت. إخواننا والله دقة دي دقة متناهية، لأنه يقول لك تصل وترجع في المحل الفلانية، مش كده حالي نعرف إنه وصلهم كل مرة كان بيرسل ويوغل في العمق، العمق القرشي، العمق ما يعني يمشي مسافة يرسل يقولون ما تتجاوزوا وتجوا راجعين. بعدها جاء شهر صفر، وهذا يسمى بالنشاط الكم. الآن في النشاط الكم نحن الرابع، في النشاط الرابع. النشاط الأول سيف البحر، والثاني رابغ، والثالث الخرار، الرابع في صفر من السنة الثانية من الهجرة النبوية خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهذه تعتبر أول غزوة حمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح بنفسه، وعقد فيها لواء وخلف فيها على المدينة أميرا وقاد الأمة بنفسه، وخرج وقد عقد راية تسمى بالأبواء أو بودان. الأبواء أو شنو؟ ودان، وهي مناطق قريبة من شنو؟ من بعضها. طيب، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 70 راكبة. هل تذكرون سرية سيف البحر كم كانوا؟ 30 راجلة، ورابغ كانوا من 60 إلى 80 راكبة، والخرار كانوا 20 راجلة، وهؤلاء 70، وكلهم من المهاجرين. لم يكن في هذه الأنشطة من الأنصار أحد. 20 من المهاجرين في الخرار، 60 إلى 80 في شنو؟ في رابغ، من منه 30 من المهاجرين، كويس. وفي غزوة الأبواء أو في غزوة ودان خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 70 من المهاجرين. طيب، واستخلف على المدينة سعدا، ولكن أي سعد؟ سعد بن عبادة. استخلف على المدينة من؟ استخلف عليها سعدا رضي الله تعالى ابن عبادة، وكان حامل لوائه حمزة. وكان حامل لواء من؟ حمزة. وكان لواؤه أبيضا. والله يا إخواننا السيرة دي ممتعة. أحكي لكم نكتة حصلت لي قبل 5-6 سنة. نادي الهلال في أم درمان في رمضان طلب مني أقدم محاضرة عن غزوة بدر الكبرى، وقد جئت وجلست في المنصة. الحضور يعجبك، الناس مد البصر، وقدمت محاضرة عن غزوة بدر وما فيها من الوقائع والأحداث. فجاءني رجل كبير في السن يعلق راديو على كتفه، النوع اللي بتعلق ذاك، وقال عنده سؤال. فتحنا الباب للأسئلة، قال لي يا شيخ، يا أخي مما قعدت في الكرسي ده كتلوا وضربوا ورأسه طار، يا أخي قال لي أفزعت ده. يا أخي أنت ما تكلمنا عن الزهور والخضرة ونادي هلال ما فوقه حوض سباحة، كلمنا كيف نطور نادي هلال نعمل حوض سباحة. والله بعرف، قلت له يا شيخ والله يا أخي أنا بتاع الزهور، شوفوا ناس الزهور وناس حوضين السباحة، أنا بتاع غزوة بدر. داري غزوة بدر بس غزوة بدر كده فيها كتل وفيها ناي، داري الزهور شوفوا ناس الزهور وين، شوفوا الفنانين، شوفوا اتحاد الفنانين، خلي يغنوا لكم عن الزهور ولا يغنوا لكم عن الهناي. بعدين هو جادي، والمناسبة زول جادي، يعني ما هو زول مجنون، زول جادي يعتبر من المشجعين الكبار للنادي. السيرة دي فيها متعة. عقد اللواء كويس وأعطى الراية. يا أخي ده كلام، أنت قالوا أي زول بده الراية ولا أي زول بيحمل اللواء؟ وكان لواؤه عند حمزة. لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام كيدا، وهذا معناه أنه ما لقي عدوا وما واجه قتالا، لكنه بحنكته صلى الله عليه وسلم وبرجاحة عقله وبسعة أفقه عليه الصلاة والسلام لقي مخشي ابن عمرو الضمري. مخشي ابن عمرو من؟ الضمري. وضمر فرع من فروع القبائل العربية، ولعلهم عدنانية من العربية، العدنانية. وكانت عندهم أيضا اتفاقات مع قريش، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم اتفاقا أو صلحا. وكان فحواه أنه ينصح النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيء سوء يكلمه، وأن لا يصل جنود النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء بشيء، وأن يساعدهم إن استطاع، وهكذا. وأن يأمن هو من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأمن جيش النبي صلى الله عليه وسلم منهم ضد بني منه بني ضمرة. لذلك قلنا في بدايتنا النشاط السياسي وشنو والعسكري، فلم تكن أنشطته كل أنشطة شنو عسكرية. فحلفوا مع جهينة شنو سياسي، وحلفوا مع بني ضمرة ومخشي بالمناسبة من صميم القبائل، وقيل أنهم من أولاد ضمرة، من أولاد نزار. من أولاد من؟ من أولاد نزار. ونزار مثبت نسبه إلى من؟ نسبه صلى مثبت إليه. فبالتالي عقد هذا الاتفاق، وهذا يدل على حنكته. إخواني أخو أرجع تاني، التحييد، التحييد مهم. انت ممكن تحيد بعض الناس. طيب مخشي ارجعكم شويه ولا ماذا نتكلم عن مخشي؟ مخشي هو من بني ضمره وبنو ضمره كنانه، عشان كده قلت لكم منه قحطانيه ولا عدنانيه؟ عدنانيه. قحطانيه هم العرب الذين ينتمون الى شنو؟ اليمن. الاوس والخزرج عدنانيه ولا قحطانيه؟ قحطانيه. الاوس والازرج قحطانيون. فبالتالي قلنا مخشي من قومه رجل يسمى البراط ابن عمرو الضمري، ده اسمه منه مخشي ابن منه ابن عمرو شنو الضمري، وذاك اسمه شنو؟ البراط. والبراط هو الذي بسببه قام حرب الفجار، والعرب تقول في المثل افجر من البراط. افجر من شنو؟ لو داري يقولوا زودك فاجر بيقولوا شنو؟ لان البراط عمل شنو؟ قتل البراط عروة الرحال، قتل شنو؟ عروة الرحال. والبراط من ضمرة، وضمرة من كنانة، كنانة وقريش شنو؟ حلفاء. وعروة الرحال من شنو؟ من من؟ هو من بني بكر ومن ثقيف، واختتلوا وردتكم حرب شنو؟ حرب الفجار، وقد شهدها النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه لم يقاتل فيها، وكان فيها النصر أول الأمر على كنانة، ثم بعد ذلك انتصرت كنانة وقريش معها. فالبراط ابن عمرو الضمري منهم منه مخشي. مخشي ده عقد معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال تلقى في كتب السير يقول لك وكان سيد ضمرة في زمانه. طيب لا علينا، دي الآن نحن في شهر شنو؟ في صفر. طيب في ربيع الأول كده يا دوب تم شنو؟ تم سنة، لكننا في السنة الثانية، في ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة النبوية خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وسميت غزوته ببواط، بواط. وهي أيضا بالنسبة هذه كلها أماكن، يعني أحد شنو؟ مكان خيبر، مكان موتى، مكان تبوك، شنو؟ مكان بدر. بدر مكان ولا ما مكان؟ مكان اسمه بدر، كويس. فبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع في 200 من أصحابه، وبلغ حتى ممكن برضو بسموها غزوة رضوى أو بواط، لأنها قريبة من جبل يسمى جبل شنو؟ رضوى. وسلسلة جبال جهينة سلسلة ممتدة، في جبل منفرد منها، بعضهم يقول أنه على بعد 48 ميل من المدينة، اسمه رضوى. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المكان، وكان حامل لوائه سعد ابن أبي وقاص. كلهم مهاجرين يا إخواننا، جميع هذه الأنشطة لما أقول لك خرجوا معه تأكد أنهم شنو؟ لا أحتاج أكرر، إلا لما نكون في أنصار حقول لك شنو؟ أنصار. ولم يكن هنالك أنصار إلا في غزوة بدر الكبرى، وكانوا أكثر، الأوس 61 والخزرج 170، والمهاجرون في بدر الكبرى إما 82 إما 84 إما 86 على اختلاف بين أهل شنو؟ اختلف في عدد المهاجرين في بدر، لكن لم يختلف في عدد من؟ الأنصار أوسا وخزرجا. متابعين ولا الشبكة طفشت؟ الشبكة فيه؟ طيب في ربيع خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط وبلغ جبال رضوى ورجع عليه الصلاة والسلام، وهذا يعتبر النشاط الكم؟ الثاني بالسلام، وهي الغزوة، وهي الغزوة الثانية، والنشاط رقم كم؟ رقم 5. النشاط السادس وهي غزوة تسمى بغزوة صفوان، صفوان بالسين، صفوان. طيب وتسمى ببدر الصغرى أو ببدر الأولى، وفيها بدأت قريش تتحرك نحو المدينة. بدأت شنو؟ قريش تتحرك نحو شنو؟ نحو المدينة. طيب واحد اسمه كرز ابن جابر الفهري. والفهريون أيضا شنو؟ قريش ولا ما قريش؟ قريش. جاء إلى المدينة واستاق نعما من خارج المدينة وذهب بها، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقلنا غزوة أرجعكم شوية، غزوة ودان أو الأبواء كانت متين، كانت متين في صفر من السنة شنو الثانية، وبواط في ربيع شنو الأول، بعدها مباشرة. طيب لما أغار كرز ابن جابر الفهري واستاق النعم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أن هذا كان في ربيع الثاني. خرج ومعه من معه من أصحابه، وبلغ واديا يقال له السفوان عند بدر، ورجع من هناك وكان حامل لوائه علي رضي الله عنه. واللواء في بواط وفي سفوان وفي الأبواء أو ودان كان لواء أبيضا، لم يستعمل. إخواننا فرق بين اللواء وبين الراية، فرق بين شنو الراية شنو؟ اللواء هو العلم الكلي للجيش، الراية إذا قسم الجيش إلى كتائب فلكل كتيبة قائد وشنو وراية. هذا الفرق بين الراية وبين اللواء. فلواءه كان عند من؟ عند من؟ عند علي. النشاط السابع، غزوة العشيرة، وهي بضم العين، وتقال أيضا غزوة العشيراء، ويقال أيضا بالمهملة العسيرة. غزوة شنو؟ العسيرة. والعسيرة منطقة أقرب المناطق إليها ينبع. تسمع بينبع ألا تسمع بينبع دي؟ ها؟ الناس اللي بيمشوا الحاج والعمرة أو عندهم صلة بتلك المناطق يعرفون منطقة شنو؟ ينبع. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقطع عيرا لقريش. هذه الغزوة في مهمة، وكانت في جمادى الأولى، كانت في شنو؟ في جمادى من سنة شنو؟ الآن إحنا في شنو؟ الثانية. بدر قربت ولا ما قربت؟ قربت. وكانت العير في طريقها إلى الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع العير على قريش، وكان عدده كبير بالنسبة، إما 50 و100 أو إلى 200، يعني من 150 إلى كم؟ إلى شنو؟ إلى 200 من الصحابة على 30 بعير. يتعقبون شنو عليها؟ يتعقبون عليها يعني شنو؟ يركب واحد والثاني كده يعني يتعقبون عليها، وهم كم؟ 150 أو كم؟ أو 200. وفي هذه الغزوة كان حامل لوائه عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة زيدا، زيد ابن حارثة. هذه الغزوة مهمة جدا. العير التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركها النبي عليه الصلاة والسلام، أفلتت يعني شنو؟ يعني مرت. هي ذات العير التي انتظرها لترجع، فكان السببا لغزوة بدر. يعني عير قريش التي فلتت في العشيرة هي ذات العير التي رجعت من شنو؟ من الشام، وقعت بسببها غزوة شنو؟ غزوة بدر الكبرى. طيب حتى لا يختلط الأمر نحاول نرجع الأحداث من الأول، كويس؟ أول شيء عندنا سرية سيف شنو؟ سيف البحر، وكان عليها من؟ حمزة، وحامل لوائها أبو مرثد الغنوي، والسرية الثانية كانت سرية رابغ، وكان عليها عبيدة بن الحارث بن المطلب وحامل لوائها مصطح. والسرية الثالثة كانت شنو؟ الخرار، وكان عليها سعدا وحامل لوائها المقداد. النشاط الرابع كانت غزوة الأبواء أو والدان، وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. ثم بعدها كان شنو؟ بواط. كان شنو؟ بواط أو رضوى، وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم علي. ثم كانت شنو؟ صفوان، وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم علي، أيضا حامل لوائه من؟ علي رضي الله عنه. وكل من من المهاجرين. ثم غزوة شنو؟ العشيرة، وكان حامل لوائه من؟ حمزة. كان حامل لوائه من؟ حمزة. وكان على المدينة في صفوان زيد، أما في العشيرة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ثم النشاط القادم ده الثامن كانت سرية النخلة. سرية شنو؟ النخلة. ولهذه السرية، وسوف نختم بها درسنا، أهمية قصوى وبالغة. سرية شنو؟ هنختم بها النشاط السياسي وشنو؟ والعسكري. طيب، في العشيرة حتى لا تنسوا أفلتت عير من؟ عير قريش. وكان هذا في شنو؟ في جمادى. كويس؟ بعد كم؟ بعد جمادى بكم بيجي؟ بيجي رمضان الفوقه غزوة بدر. بعد كم؟ بعد جمادى في شنو؟ في رجب وشنو؟ في شعبان. بعد شهرين الناس ذيك مشوا باعوا واشتروا وعملوا وأوقروا بعيرهم 1000 بعير. دي بقى حتكون بداية الدرس القادم إن شاء الله. غزوة بدر. غزوة بدر دي في ناس ما بيدرس معازاتهم، بخافوا، ما فيها كتل. في ناس الكتل ده ولا بيسمعوا رب بروزاته. يا أخي أنا كنت بحكي للناس في غزوة من الغزوات، قلت لهم الزبير بن العوام في غزوة من الغزوات، بس أنا ما مستحضر الآن، أتى بالمشرك وألقاه على الأرض، والمشرك كان مدجج بالحديد ليس فيه منفذ إلا عينه، فأدخل الزبير رمحه في عين الرجل حتى آخرها. لما أراد أن يجر الرمح ما استطاع أن ينزع الرمح، وضع رجله فوق رأس الرجل وجر الرمح وسله سلا. في ناس عملوا كده لبدوا. يا أخي أنت الشدة ما قال لك أعملوا ذاته، ولا قال لك شوفوا، أنت بشوفوا، قال لك أسمعوا بس، سمع ما قادر. عملوا كده لبدوا. لما قال لك غزل الحربة في عينه وسلاها، يا ما خدتك وروعه فوق رأس الزر. في ناس كشوا ذاته كده. والله نحن بالطريقة دي ما نريد النقيم دين نهائي. كويس؟ فبالتالي قلت في هذا النشاط في سرية النخلة. طبعا يا إخواننا في الأبواء وادع النبي صلى الله عليه وسلم مخشي ابن منه ابن عمرو الضمري، صح؟ وفي بواط لم يلق شنو كيدا، وفي صفوان بلغ بدر وشنو ورجع، سميت ببدر شنو. في العشيرة أفلتت عير منه، عير شنو؟ عير قريش. لكنه وادع فيها بني مدلج وعقد اتفاقا، وهذا نشاط سياسي ولا ما سياسي؟ نشاط سياسي. سرية النخلة سرية غريبة جدا. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم 8 من المهاجرين، 8 كل 2 على بعير، 8 أمر عليهم عبد الله ابن جحش ابن رئاب، وباقي القوم هم أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وعكاشة ابن محصن ابن حرثان الفزاري المشهور بحديث عكاشة سبقك بها شنو؟ عكاشة أو عكاشة. وكده كم ديل؟ أميرهم عبد الله بن جحش وأبو حذيفة وعكاشة ابن محصن ابن حرثان الفزاري وسعد ابن أبي وقاص الزهري خال الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وعتبة ابن غزوان ابن جابر الذي لحق بالمسلمين في سرية رابغ، معبدة بن الحارث بن المطلب، وسهيل بن البيضاء. ومن؟ وسهيل بن البيضاء. وعامر ابن ربيعة الوائلي. عامر ابن ربيعة الوائلي هذا المتزوج بليلى التي هاجر معها هجرة الحبشة الأولى ولقيها عمر فرق لها لو تذكرون القصة، فقال لها لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر. وواقد ابن عبد الله التميمي وبعضهم يزيد يخرج سهيل بن البيضاء ويدخل خالد ابن البكير الليثي. ديل بيقول تموا التمني ولا ما تموا؟ أه؟ نقول تاني ولا كفاية؟ لما كفاية خلاص. أه؟ عبد الله ابن جحش ابن رئاب، عبد الله ابن جحش ابن رئاب أمه بنت عبد المطلب كويس، وهو أميرهم. وعكاش ابن محسن وعتبة ابن غزوان ابن جابر المازني وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وسهيل ابن البيضاء وعامر ابن ربيعة الوائلي وسعد ابن أبي وقاص وواقد ابن عبد الله التميمي. واختلفوا في سهيل وخالد ابن البكير الليثي. المهم خرج هؤلاء الثمانية، كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، ودي قبل كده ما حصلت، أول مرة له كتاب، وأمرهم أن لا يفتحوا الكتاب إلا بعد يومين. قال له سر كم؟ سر يوماني، وافتح الكتاب ولا تجبر أحد على الذهاب معك وترصد عيرا لقريش عند النخلة. النخلة مش النخلة، النخلة دي شنو؟ أه؟ منطقة اسمها شنو؟ منطقة اسمها النخلة، وهي التي فيها على الراجح جاءه ملك الجبال ليطبق على أهل مكة في المنطقة دي، وهي قريبة من قرن شنو؟ من قرن الثعالب لأنها قريبة من الطائف. بعد يومين لا تجبر أحد، لأنه لأول مرة سيوغلون في العمق القرشي، وهذا الإيغال في العمق القرشي له ما وراءه وهو بمثابة المخاطرة. فلذلك أمر عبد الله بن جحش أن يصح الأمر على أصحابه وأن لا يجبر أحد وأن يجعل لهم الحرية في الرجوع، فلم يرجع منهم أحد. الثمانية دير بقى يرجع منهم منه؟ الأسماء قلنا لكم دي بيرجع فيهم زر؟ ها؟ لم يرجع أحد. ومضوا إلى النخلة، ذهبوا إلى النخلة، وكان ذلك في رجب. في شنو؟ ها؟ في رجب، لأن العشيرة كانت في شنو؟ ها؟ في جمادة. العشيرة كانت في شنو؟ يا أخوانا الملاحظ شنو؟ كثافة النشاط، صح ولا ما صح؟ كثافة شنو؟ النشاط. يريد الرسول أن يحسم الأمر ويريد أن يضع حدا، والأموال التي صادرتها قريش زورا وبهتانا، الدور والأموال، خرج الناس بثيابهم يا أخي، تركوا دورهم وأموالهم يا أخي، اللي عندهم ضياع اللي عندهم أموال خرجوا بأنفسهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض، ولذلك كان جميع من المهاجرين حتى الثمانية ذين منه مهاجر. لما نزلوا عند النخلة نزلت عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمي، فيها من؟ عمرو بن الحضرمي. والحضرمي ده الحضرمي أبو عمرو اسمه عبد الله ابن عباد الصدفي، فإذا حيكون اسمه منه قلنا شنو؟ الحضرمي ده اسمه منه عبد الله ابن عباد منه الصدفي، فعمر بن الحضرمي حيكون منه عمر بن عبد الله ابن منه ابن عباد الصدفي. ومعهم الحكم ابن كيسان، عيد لقريش فيها زبيب. والله يا اخواننا المسألة دي شيء عجيب خلاص. ومعهم عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة وأخوه نوفل ابن عبد الله ابن منه ابن المغيرة، وجل من بني مخزوم، مخزومياني. طيب دير كم؟ كم دير؟ أربعة منو؟ عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن منو؟ ابن المغيرة. طيب والصحابة كم؟ ستة. ستة لأن سعدا وعثبة تخلفا من الوصول إلى النخلة لأنهما أضلا بعيرا لهما فخرجا يلتمسان، فبقي كم؟ ستة. العير الذين عليها خافوا الأيام دي، ما قريش ما له خايفين يرجفوا، لما شافوهن قام عكاشة حلق صلعة، حلق شنو؟ ما بيعرفوا ما زول مكة، أداهم ظهروا وشافوا هنا قالوا دي العمار. وتشاور الستة، هم في شهر رجب وهذا آخر يوم في رجب، ورجب من الأشهر شنو؟ الحرم. قالوا نقاتل ومن قاتل. ولو قالوا رجال لي بكرة يخش شنو بعد رجب؟ شنو؟ شعبان. لو انتظروهم لدخلوا مكة لأنهم النخلة قريبة من مكة جدا يا إخواننا. فاتفقوا على قتالهم. واقد بن عبد الله التميمي رمى عمرو بن الحضرمي فأرداه قتيلا. نوفل جرى أسر الحكم بن كيسان ومنه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، أسروهم وأخذوا القافلة بما فيها. عبد الله بن جحش القافلة خلاص بقت أول غنيمة في الإسلام، مرق الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل خمس إلا في بدر فطرة بس، قال الخمس ده حق الرسول، طلع الخمس وبعدها قسم فينا عليهم. لما وصل المدينة انزعج النبي عليه الصلاة والسلام جدا، قال لم أمركم بهذا وما أمرتكم بقتال، المسألة الشهر حرام. وبدأت قريش تعبئ العرب، وهذا فيه خطورة الآلة الإعلامية إذا عملت في الأمة كيف أنها تؤثر تأثيرا كبيرا جدا. ما زالت أمريكا تحدثنا عن الإرهاب حتى صدقنا بأننا إرهابيين. والله كلمونا عن الإرهاب الزول بينه نفسه، والله خلاص إحنا إرهابيين، أقنعونا إنه نحن شنو إنه إحنا إرهابيين. وما أشبه الليلة بالبارحة. طيب قلنا أن القتل الذي وقع استغلته قريش استغلالا إعلاميا سيئا، وبدأت تروج. ويا إخوان، قول بعض الناس أن على الكفار أن يقولوا ما يقولوا هذا ليس بصحيح بالمناسبة، فإننا أيضا ينبغي أن نحافظ على سمعتنا وأن ندافع عن أنفسنا وأن نبرئ من التهم ساحاتنا، لأن هذا يصد الناس عن الدين، وكانت قريش تقصد بذلك صد الناس عن الدين. فإذا كان محمد نبيا عليه الصلاة والسلام تريد أن تقول هكذا وجاء لحفظ الحرمات، كيف ينتهك الدماء في الشهر الحرام؟ وجاءوا للعرب من وتر حساس وهو وتر الأشهر الحرم. وقد قلت لكم أن تحريم الأشهر الحرم كان شنو؟ أن هذا كان قديما، منها أربعة حرم، هذا أمر قديم. ولكن النسيء الذي ذكر الله في سورة التوبة في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء ما معنى النسيء؟ أنهم كانوا إذا أرادوا القتال في رجب أدخلوا رجب في الشهر الذي شنو؟ بعده، فقاتلوا رجب أو جزءا منه وأدخلوا جزء من رجب في شعبان واعتبروا هذا هو رجب، هذا يسمى شنو؟ النسيء. والنسيء هو التأجيل، ومنه ربا، ربا النسيئة أو ربا النسات. فبالتالي حوصر المسلمون حتى ضاق الأمر بهؤلاء الثمانية أو بهؤلاء الستة، لأنه إلى أن رجعوا بهذين الأسيرين عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص لم يرجع، وحوصر هؤلاء حتى أنبهم الصحابة فأنزل الله قوله تعالى. ودي مهمة يا إخواننا، نحن كأمة مسلمة ينبغي نحافظ على سمعتنا لهداية الكفار حتى لا ينفرهم الناس عنا. أو لم يقل عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال بأن محمدا يقتل شنو أصحاب، ما الذي سيقول؟ لنحن لو محل منقول شنو ما أصل كفار، خلوني يقولوا إن شاء الله يقولوا ويطيروا ذاته، نحن ما عندنا شغل الحق ده نعمله. نعم نعمد الحق لكن نراعي هذه الموازنات الشرعية. فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكان هذا بمثابة التفريج، وكان ردا قويا جدا، وخفف على هؤلاء الصحابة. الأسيران من؟ والله أنتم تنفعوا في التاريخ، والله أكلمكم مجددا، التاريخ غير حفظ، أنتم تنفعوا في التاريخ. الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. قال النبي لا حاجة لنا بالأسيرين، لكن قال لا نطلقهما حتى يرجع صاحبانا. منو منو؟ سعد وعتبة، خشية أن تكون قريش قد أخذتهم، فلما رجعوا أطلق نسلم الأسيرين. أما عثمان فقد قتل كافرا، وأما الحكم بن كيسان فقد أسلم فيما بعد وقتل في بئر معون شهيدا رضي الله عنه في السنة الرابعة من الهجرة النبوية، أي بعد غزوة بدر. طيب بذلك نكون انتهينا من النشاط العسكري والسياسي قبل شنو؟ قبل غزوة بدر، وكان هذا في رجب. في شعبان تحولت القبلة، في شعبان يا سنة السنة الثانية، نحن الآن في السنة شنو؟ تحولت القبلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يصلي في مكة، وهو في مكة يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه يجعل الكعبة بين يديه ويصلي إلى شنو؟ إلى بيت المقدس. وحتى شعبان من السنة الثانية من الهجرة هو يصلي إلى شنو؟ إلى بيت المقدس، ولكنه كان يستدبر الكعبة. ونزل تحويل القبلة بعد صلاة الظهر من السنة الثانية، فصلى الظهر إلى بيت المقدس والعصر إلى الكعبة. والحديث في الصحيحين، وفي صحيح مسلم أن صحابيا جاء ووجد بعد ما صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصلون في مسجدهم وقد ركعوا الركعة الثانية من صلاة العصر، فأخبرهم وأقسم لهم أن القبلة قد تحولت، فتحولوا بإمامهم وأتموا صلاتهم إلى البيت الحرام. أما أهل قباء فما سمعوا بتحويل القبلة إلا في فجر اليوم الثاني، يعني صلوا العصر والمغرب والعشاء كل شنو وهذا في الصحيحين إلى بيت المقدس. وأيضا نزل في ذلك من القرآن وفيه من الحوار الراقي في الرد على حجج المشركين، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قالوا يا أخي الصدين ده ما ثابت، أنتم مرة كده ومرة كده ما تثبتوا على حاجة واحدة، ده اليهود. سيقول السفهاء من الناس، وفي الآيات فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي الآيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما أن قبلتكم وجهتكم هي أفضل الجهاد فأنتم أفضل الأمة في الاعتقاد وفي العمل وفي العقيدة وفي الفهم وفي الكتاب المنزل، وأنتم خيار الناس. وكانت هذه الرسالة التي جاءت بها هذه الأحداث. بعد ذلك سيدخل شهر رمضان، وفرض رمضان في هذه السنة أيضا الثانية من الهجرة، وفي السابع عشر منها وقعت غزوة بدر، ولكن رمضان فرض على تدرج. أول كان مسلم يصوم في المدينة عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام من الشهر، ثم بعد ذلك بدأ يصوم لما نزل آية رمضان، يصوم رمضان ولكنه كان بالخيار. وعند الذين يطيقونه، الذين يطيقونه يعني شنو؟ يطيقون الصوم، يطيقون مش لا يطيقونه، الذين يطيقونه ولكن ما لا يريدون الصوم، فكانوا مخيرين بين الصوم وأن تصوموا خير لكم. ثم نزل بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الدرس القادم بإذن الله تعالى وحوله وقوته مع غزوة بدر الكبرى. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.